بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصبهاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثل له سمة إعلامية وتعليمية، وهو حصيلة تجارب الأمم والشعوب. ثم إن المثل بعبارته الموجزة ومضمونه الواسع الهادف وتلمسه لقضايا الإنسان وحاجاته مكن له الانتقال من جيل إلى جيل ومن مكان إلى آخر، فأصبح قولا سائرا. ولذا اشترط أبو هلال العسكري الشيوع والانتشار في المثل. ولكون المثل له هذا التأثير وهذه الفاعلية، وبخاصة في المجال التربوي والتعليمي، فقد جعله القرآن الكريم وسيلة من وسائله لتحقيق الأغراض التوجيهية والتربوية والتعليمية. فقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن العظيم تذكيرا ووعظا، بالإضافة إلى الحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس إلى غير ذلك من أهداف وأغراض. وكتب الزمخشري في كتابه الكشاف عن الحكمة في إيراد الأمثال في القرآن الكريم فقال: إن الأمثال لها شأن كبير في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، فترى المتخيل في صورة المتحقق والغائب كأنه شاهد. بالإضافة إلى ذلك، فيها تبكيت للخصم الألد وقمع للجامح. ولقد جاءت الأمثال النبوية لتؤدي الغرض نفسه والأهداف نفسها، وكان اهتمام علماء الإسلام بها كاهتمامهم بأمثال القرآن الكريم في التصنيف والتأليف والشرح والتوضيح. ولهذا ألف أبو هلال العسكري كتابه الأمثال، وهكذا فعل آخرون مثل أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني المتوفى عام 18 و300 هجرية، الذي ألف كتاب الأمثال السائرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاه الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300 الهجرة، الذي ألف كتاب أمثال الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300 للهجرة، وصنف كتاب الأمثال في الحديث النبوي الذي نحن بصدد الحديث عنه، لينهج نهج السالفين من المحدثين. وكتابه يشتمل على معظم الأمثال التي أسندت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألحق المؤلف في آخر الكتاب أمثالا لبعض الحكماء، وبخاصة الأمثال المنسوبة إلى أكثم بن صيفي. وتطالع في فاتحة الكتاب عدد ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار مثلا. فأخبرنا أبو يعلى يقول الموصلي بسنده عن عبد الله بن عمر أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وأول الأمثال النبوية التي ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني في هذا الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وروى حديثا بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ثم يذكر أبو الشيخ الروايات الأخرى لهذا الحديث النبوي من طرق أخرى، ويتحفك المحقق بحاشية الكتاب بتخريج هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة في الكتاب وفق الأصول العلمية، ويعيدك في ذلك إلى أمهات كتب الحديث والمدونات الكبرى فيه، وإلى كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال. والحديث رواه كثير من المحدثين، ومنهم البخاري ومسلم، فقد رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وفي لفظة خدعة 3 لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، قال ذلك ثعلب وغيره، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. واللغة الثانية بضم الخاء وإسكان الدال خدعة، واللغة الثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة. واتفق العلماء كما ذكر النووي على جواز خداع الكفار في الحرب بأي كيفية كانت، إلا أن يكون الخداع فيه نقض عهد أو أمان، فهذا لا يجوز. وقد صح في الحديث النبوي جواز الكذب في 3 أشياء، أحدها في الحرب. وفي هذا الحديث النبوي تحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وقال بعضهم المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام من غير علم. ومن الأحاديث النبوية التي ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه الأمثال في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الزركشي: ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث وهو حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. وذكر الزركشي طرق الحديث في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. ومن هذه الأحاديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وفي رواية: لا يلسع المؤمن من جحر مرتين. وفي رواية: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والحديث أخرجه البخاري في الأدب، والإمام مسلم في باب الزهد، وأبو داود والدارمي والإمام أحمد وغيرهم. ويلسع ويلدغ بمعنى واحد، ومعنى الحديث أن المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد مرة لا ينتبه لذلك. وسبب الحديث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده على أن لا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء. ثم أسر يوم أحد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينقلك أبو الشيخ الأصبهاني من حديث نبوي إلى حديث آخر من هذه الأمثال النبوية. وأبو الشيخ واحد من أهل الحديث، وصفه الحافظ الذهبي بحافظ أصبهان، وأنه ما دخل عليه أحد إلا ورآه يملي هذه الأحاديث النبوية الشريفة. توفي أبو الشيخ الأصبهاني 69 و300 للهجرة، والكتاب من تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة بايرو كانو بنيجيريا. ومما يشكر للمحقق تخريج الأحاديث النبوية والتعليق عليها في حاشية الكتاب. كانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصبهاني عام 2400 هجرية، وهو من مطبوعات الدار السلفية في الهند التي تعنى بطبع كتب الحديث النبوي الشريف بخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.